بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ونصره. أيها الإخوة الكرام، لما انتهينا من السورة الكريمة البارحة وبقي من ليالي الأسبوع هذه الليلة، عرضنا على الإخوة أن تكون أجازة ونستأنف الحديث في الأسبوع الآتي في الكتاب الذي كنا فيه وهو بلوغ المرام. لكن كما يقولون، لكل حادثة حديث ولكل مقام مقال. يقولون إن المؤتمر الذي انعقد في القاهرة حول قضية السكان والاقتصاد شغلت بال الجميع، وقدموا ورقة عمل اعترض عليها الكثيرون بما فيهم الفاتيكان في إيطاليا، أي المسيحيون بصفة عامة، كما اعترض عليها كثير من البلاد العربية الإسلامية، وبعض الدول قاطعت هذا المؤتمر لم تشارك فيه. وكان ينبغي أن يكون للإعلام دور أوسع في بيان حقيقة هذا المؤتمر وأغراضه وأهدافه، وكان لزاما على العلماء، علماء المسلمين، ألا يبتعدوا عن مجاره، بل يكونون على حقيقة من أمره، وأن يقولوا كلمتهم باسم الدين وباسم الإسلام. فهناك الجمعيات العديدة التي شجبت ورقة العمل أو الوثيقة، وعلى رأسهم الأزهر ورابطة العالم الإسلامي والجامعات الإسلامية في المملكة. إذن هو موضوع كما يقال أخذ حيزا في الأفكار وشغل بال الجميع. وما كنت أعلم نقاط تلك الوثيقة حتى أطلعني بعض الإخوان على بعض نقاطها. وبصفة عامة مما ذكرته بعض الصحف أو وسائل الإعلام، أن أهم النقاط تدور على أمرين، والمرجع فيها أمر واحد، وتحت ظلال مزيفة. النقاط الأساسية تنشعب عن قضية الجنس البشري. ومعنى الجنس البشري هذا الصلاح عند الكتاب، أي صلة البشر، الرجل والمرأة، صلة جنسية. ومعنى جنسية أي التي يكون عن طريقها بقاء الجنس، وهو اتصال الرجل بالمرأة. وكل النقاط أكثرها ترتكز على هذه الناحية، لما يترتب عليها كما يقولون من إعطاء الحرية الشخصية لكل من الرجل والمرأة في هذا الباب، والحد من كثرة السكان للأزمة الاقتصادية. ومهما قيل في ذلك، فإن هذا المؤتمر فيما علمت قد انعقد قبل ذلك بعشرات السنين في بخارى باسم مؤتمر السكان والاقتصاد، ولم أعلم عن وثيقة عمله آنذاك. ولكن قضية السكان والتعداد وتحديد النسل أو تنظيم النسل قضية قديمة، حتى ذكروا أن أفلاطون وهو فيلسوف يوناني قبل ميلاد المسيح، قيل بأربعين سنة وقيل بأربع سنوات، كان ينادي بتنظيم المدينة، بمعنى يقول ينبغي على المسؤولين في المدن أن يعملوا توازن بين عدد السكان وحاجة المدينة في اليد العاملة للإنتاج، فلا تقل اليد العاملة عن الحاجة لأن في ذلك تعطيل واحتياج، ولا يزيد عدد السكان عن إنتاج المواد الغذائية لتلك المدينة. فيقول إن نقص عدد السكان عن سد الحاجة للمدينة والاكتفاء الذاتي حاجة وتقصير، وزيادة السكان عن إنتاج المدينة للمواد الغذائية تعريض للأمن، أي يؤدي إلى اعتداء بعضهم على بعض. وجاء تلميذ أيضا سقراط وتبعه في ذلك، ثم بعد هذا توالت الادعاءات وكان مركزها في بريطانيا، حتى جاء ما يدعى بمالتوس منذ حوالي 250 سنة تقريبا، وظهر على العالم بأن العالم مقبل على مجاعة مهلكة بعد 200 سنة إذا لم يحددوا النسل. وقامت بريطانيا وسنت قانون بمنع تداول وثائق مالتوس، وصدر القضاء بأنه يعاقب كل من روج وحرم على البريد حمل تلك الرسائل حتى لا تنتشر. ثم بعد ذلك عمل المالتوسيين في الخفاء حتى كثر أتباعهم، ثم ظهروا وفتحوا عيادات تساعد على الإجهاض تنفيذا لنظرية مالتوس. هذه فكرة عن نشأة تلك الدعوة، ونشأت أوروبية وقيل أساسا يهودية. وبصرف النظر عن هذا كله، يهمنا في هذا البرنامج الذي يدعون إليه، وجاءت أمريكا لتقيم المؤتمر في قلب البلاد العربية المسلمة بعد أن جربته في بلاد بخارى من عشرات السنين كما أشرنا. نقطتان وهما الدعوة إلى تحديد النسل، واتخذوا في ذلك وسائل متعددة، منها تأخير زواج الشباب، ومنها إسقاط الحمل. وعملية تأخير زواج الشباب وعملية إسقاط الحمل كلاهما مغاير لتعاليم الإسلام، فضلا عن دعوتهم الإباحة والحرية بين الشباب والفتيات. ومما وقفت عليه أن 54% من مواليد الولايات المتحدة جاءت عن طريق غير مشروع، يعني 54% من الحمل جاء عن طريق اتصال غير مشروع، يعني ليس بين زوجين وإنما من تلك الحرية التي ينادون إليها. وهنا تناول تلك المسائل من جانب طلبة العلم متعين ليبينوا للعالم أو للناس جميعا أن هذه النقاط مع أنها جريمة، وجريمة عند هيئات طبية معينة، جريمة في الدين الإسلامي، وجريمة في ميزان الأخلاق، وجريمة في نظام المجتمعات الإنسانية. أما تأخير الزواج فإنه مضاد لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة بالهمزة أو الباء هتى بالهاء فليتزوج. والباء إنما هي المباءة والموطن والسكن بما يلزمه من نفقات وحوائج الأسرة. والباهة من الباه وهو حاجة الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. فمن استطاع أن يؤدي تلك الحاجة واستطاع أن يقوم بلوازم المرأة فعليه أن يتزوج. هذا هو المنهج النبوي الكريم. وبين صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب تزوجوا أو تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وللأسف أن بعض وزراء أو وزير بعض البلاد الإسلامية العربية، وزير أوقاف في بلد إسلامي عربي، يكتب في عام 1396 هجرية بعنوان تنظيم الأسرة في بعض المؤتمرات، ويقول إن مباهات النبي صلى الله عليه وسلم للأمم بالنوعية لا بالكمية، أي بالأمة التي أفرادها نجباء، وهذا لا يكون إلا على تحديد النسل لقلة الأولاد لتستطيع الأسرة أن تربي أولادها تربية كريمة، لا على الكثرة في العدد، لأن العدد لا قيمة له. وهذا مغاير لما جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي يبعث ومعه الرجل والرجلان ومعه الأمة ومعه الرهب، حتى رأى أمة موسى عددا عظيم، فسأل قيل هذه أمة موسى، ثم أخبر بأن أمته صلى الله عليه وسلم تكون كذا وكذا، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فاستكثر النبي صلى الله عليه وسلم أمة موسى، لم يستعجب من نوعيتها ولكن من كثرة عددها. هذه جزئية بسيطة للتنبيه عليها. أما موضوع الإباحة فهذا لا يوجد إلا في عالم الحيوان، اللهم إلا بعض أنواع الحيوان الراقية فإنها تأبى أن تعلو أمهاتها. ويذكرون ذلك عن الخيل، حتى لو كان هناك نوعية فاخرة يحتفظ بها وأرادوا تلقيح الأم من ولدها مهر منها، فإذا شم رائحتها امتنع عنها. ويذكرون بأنهم موهوا على فرس فغسلوا محلها وغيروه بأنواع الروائح الأخرى، وأغمضوا عيني الفرس حتى لا يرى اللون ولا يشم الرائحة، فلما أتاها وكشف عن عينيه ورآها وعرفها ضرب رأسه في حجر فانفجر فمات. نقول يا إخوان، صرف النظر عن قانون الحيوانات ولا غيره، نحن لدينا شرع حكيم بدأ من أبينا آدم بالتدرج، لما لم يكن هناك أسر ولم تكن هناك عوائل ولا عدد متوفر، كان آدم عليه السلام يأتيه من حواء توأمان ذكر وأنثى، فيزوج أنثى البطن الأول لذكر البطن الثاني ولا يزوجها للذي جاء معها في بطن واحد، وذلك لقلة النوعية. وقضية قابيل وهابيل ما هي إلا اعتراض على هذا التشريع الضروري، وأراد أن يحتفظ لنفسه بالأخت التي ولدت معه في بطن واحد، وأخبره أبوه بأن هذا لا يجوز. ثم بعد ذلك لما كثرت النوعية وأصبحت هناك أسر وأصبح هناك عدد بعيد عن المحرمية، صار الزواج المعروف حتى الآن. فالإباحة لم تكن من شأن البشر، وإذا أبيحت هذه الناحية فلا قوام للمجتمع، ولا يعرف الابن أباه ولا الأخ أخاه ولا الأخت أمها ولا أختها. قد تعرف أمها لكن لا تعرف أخاها ولا أختها، فيصبح الأخ يتزوج بأخته والولد يتزوج بالوالد يتزوج بابنته، وتصبح المجتمعات الإسلامية كقطعان من الأغنام، والعقل يأبى ذلك. فإذا جئنا إلى هذه الناحية ثم جئنا إلى موضوع الإجهاض، نقول يا للعجب في هذا التناقض، تأتون وتبيحون الاختلاط، ومعلوم أن الاختلاط نتيجته الحمل، ثم تذهبون وتفتحون عيادات لإجهاض الحمل. العقل يقول إذا كان الحمل سبب لكثرة السكان يسبب مشكلة، فالمشاكل تعالج معالجة جذرية من أصولها، إذن امنعوا طرق الحمل غير المشروع، تفتحون أبواب وتبيحون وسائل الحمل غير المشروع، فإذا جاء الحمل تفتحون عيادات الإجهاض. أليس هذا تناقض؟ ونفس التناقض في هذا الوقت من غير هذا المؤتمر ومن قبله، الذين يشتكون من كثرة السكان ويدعون إلى تحديد النسل، في الوقت الذي يفتحون عيادات لطفل الأنابيب، تجهدون أنفسكم وتتعبون أحوالكم في تكلفة باهظة في طفل الأنابيب، وتمنعون الجهاز الذي خلقه الله للإنتاج. اتركوا الجهاز الذي خلقه الله يعمل كما أراد الله، وأريحوا أنفسكم من طفل الأنابيب وغيرها. إذا تناقض عقلي. كانوا يقولون الجاهلية جمعت متناقضات، وذلك كانوا عندهم غيرة شديدة على العرض، وإذا مس عرض امرأة قامت القيامة من أجلها. في الوقت الذي يئدون البنت كيف تغيرون على العرض وتقتلون البنات؟ من باب أولى تحافظون على البنات وعلى حياتهم. وقالوا إنهم يمتهنون المرأة ويجعلونها من سقط المتاع، وكان الولد يخلف أباه على زوجه زوجة أبيه، إما أن استخصفها لنفسه وأنجب منها، وإما زوجها لغيره وأخذ مهرها. في الوقت الذي كانوا يملكون المرأة عليهم، هذا تناقض. وكذلك يحمون المستجير، إذا استجار إنسان بقبيلة لا تستطيع قبيلته أن تأخذه بالقوة، بل يقومون على حمايته، في الوقت الذي يقطعون الطريق على الغريب ويأخذون ماله ويقتلونه. كيف تحمون شخصا استجار بكم وتدافعون على حمايته، والغريب الضعيف تقتلونه وتأخذون أموالا؟ فقالوا كانوا يعيشون في متناقضات. أنتم الآن في العصر الحاضر في الحضارة والمدنية تتناقضون، طفل أنابيب والدعوة إلى الإجهاض، إباحة الجنس بين الجنسين والدعوة إلى الإجهاض، هذه أيضا تناقضات. والأصل في هذا الدافع لذلك كله كما يقول مالتوس في نظريته الجانب الاقتصادي. وسبق أن كتبنا في هذه المسألة تحديد النسل، وعرضنا إلى قضية قرآنية قطعية، وهي قضية مصر. لما رأى ملك مصر رؤياه في 7 بقرات و7 سنابل خضر ويابسات سمان وعجاف، وقالوا هذا أنبئوني بتأويل إن كنتم لرؤيا تعبرون، أضغاث أحلام، فجيء بيوسف. فسر لهم ذلك بما نعلم جميعا بأنهم تأتيهم 7 سنوات خصبة ينتجون أكثر مما يحتاجون، ويصبح عندهم وفر غذائي، يعقبها 7 سنوات عجاب، أي جذبة لا تنبت الأرض ولا يجدون ما يكفيهم في تلك السنوات 7. ماذا كانت الحلول وكيف كان التصرف؟ كان من رأي يوسف عليه السلام أن يجمعوا الزائد في السبع سنوات الخصب ويتركونه في سنبله، لأن السنبل أعظم حافظ للثمرة أي للبر، ثم بعد ذلك يأخذون بقدر حاجتهم مما أنتجوه، أي وجههم إلى العمل وزيادة الإنتاج لتلك السنوات التي لا إنتاج فيها، ولم يقل لهم امتنعوا من النساء، حددوا النسل، أسخطوا الأرحام، لم يتجه إلى هذه الناحية قطعا، ولكن اتجه إلى إكمال النقص على الأمة، وهو ما يتعلق بالإنتاج والنمو الغذائي ووفرة ما تحتاجه الأمة. وقد عرضنا فيما ذكر بأن العالم من شرق ومن غرب لم يستثمر من الناحية الزراعية كل ما هو صالح للزراعة، ومثلنا بقطر أخصب بلاد العالم ألا وهو مصر بما فيها من الماء، وكذلك سوريا، وكذلك إلى بلاد عديدة. المصطلح أو المصلح للزراعة يتردد بعض العلماء كما قال عبد الواحد وافي وهو أستاذ علم الاجتماع في الشرق الأوسط، ما بين 15 و25% من أراضيها للزراعة، كما يقول شريط ممتد على نهر النيل حيثما سار وبقية الأراضي معطل عن الزراعة. فلو أن القضية قضية إنتاج مواد غذائية لكان الحل الصحيح هو استثمار بقية الأراضي الصالحة للزراعة واستثمارها وسد الحاجة، لا أن نقلل من عدد البشر. ومما يذكر على سبيل التنكيت أن محاضرا بريطاني ذهب إلى الصين يحاضر في خطر القنبلة الذرية بعد قضية هيروشيما، فما كان من الحاضرين إلا أن ضجوا بالضحك، فتعجب المحاضر وهو يهددهم بخطر داهم وهو خطر السلاح الذري، فقال له المترجم إن الصين تعجب وتضحك لأنه مهما أتاها من قنابل ذرية وجاءت قنبلة وأخذت 1,000,000 نسمة والثانية 1,000,000 والثالثة 1,000,000 والرابعة 1,000,000، سيبقى من عدد الصينيين من يجتاح العالم. فكانت الصين تعتبر وفرة العدد قوة لها وصيانة لها من خطر القنابل الذرية، فكيف نحن نحارب الكثرة وندعو إلى القلة؟ وأعتقد أن الكثير يتذكر بأن في أوائل مجيء إسرائيل كانت جولدا مائير وهي رئيسة الوزراء أول ما تصبح تسأل مسألة الولادة والإحصاء النفسي، كم مولود إسرائيلي ولد، كم وفاة في المسلمين حدثت لتعادل بين الإحصائيات. ثم كانت توعز للمسلمين بتحديد النسل، وقامت بعض الدول تتناول هذه الأخبار وتذيعها في إذاعاتها وتحث عليها، بينما إسرائيل وهي في ضيق من الأرض وقلة من أرضها وكثرة عددها تهجر إليها رجالا مسلحين بالعلم أو بالسلاح، ليس أطفالا يولدون وبعد عشرات السنين يكونون مقاتلة، لا، تستجدي وتهجر إليها من روسيا وغيرها رجالا أكفاء ناضجين. وعملنا إحصائية ما بين سكان العالم ومساحة بلادهم، فكان معدل النسبة السكنية أعلى نسبة في العالم كله أو في الشرق الأوسط الهند ومصر، وبعد ذلك إسرائيل تأتي 1,000 شخص للميل الواحد، بينما الهند ومصر 100 شخص للميل الواحد. البلاد العربية ماذا نقول؟ لا يزيد عن 10 أو 15 للميل الواحد المربع، فكثافة السكان في إسرائيل أعلى نسبة في العالم كله، تتضاعف عن أي بلد في الشرق الأوسط، ومع ذلك تدعو العرب إلى تحديد النسل وهي تستقدم وتهجر إليها رجالا كبارا. إذن هذا هو التناقض. إذن الدعوة إلى تحديد النسل ليست اقتصادية ولكنها سياسية وعسكرية. ثم نأتي إلى موضوع الإجهاض، العمل اللا أخلاقي، الجريمة الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والصحية والدينية. نقول أيها الإخوة، لقد سمعنا حتى من بعض الجهات الإسلامية من يعترض ويقول لا يجوز الإسقاط بعد نفخ الروح، وهذه والله تقصير في الفتوى وتقصير في الموقف، ولكن الذين يفتون بذلك يجدون هذا مسطرا في كتب الفقه وموجود في كتب لا نحتاج أن نسميها، يأتون في هذا الباب عند الإسقاط، عند مرض المرأة، عند الحاجة، عند كذا، أو في الأشياء العادية، أنه لا يجوز الإسقاط بعد نفخ الروح. ولكن فيما سمعناه بآذاننا ودرسناه في هذا المسجد على الشيخ محمد بن تركي رحمة الله تعالى علينا وعليه، وكان من أوائل فقهاء الحنابلة، حينما جئنا على تلك العبارة قال لا والله لا يا حبيبي، بتأني وبتؤدى، منذ أن تعلق النطفة بالمرأة حرم إسقاطها. ثم وجدنا هذا الكلام بتحقيقه موجود عند الأئمة الأربعة، ولكن يقولون بالكراهية والتحريم بعد نفخ الروح. ثم هو يقول نفخ الروح ليش؟ من يوم ما يعلق ماء الرجل بماء المرأة فهو في نمو كل يوم، إذن هو عنده قوة نماء وزيادة ولو لم ينفق فيه الروح. وقال بهذه العبارة يكبر في الرحم كما تكبر الحبحبة في عرقها. الحبحبة البطيخة تكون زهرة، ثم تسقط الزهرة على ما يشبه الليمونة الصغيرة، ثم لا تزال تنمو حتى تصير حملا. فهذه عملية النماء هي حيوية لكن ليست بحركة كالروح. ومن عجب أيها الإخوة أني أقف على مجلة تنشر عن مؤتمر أو مجتمع في القاهرة سنة 1936 ميلادي، كان فيها عميد كلية الطب ورئيس مستشفى القصر العيني وهو أكبر جامعة طبية في الشرق الأوسط، ومجتمع من الأطباء، وناقشوا عملية الإجهاض، فتقرر عندهم بأن كل طبيب يساعد امرأة على إسقاط حملها فإنه آثم ويجرم ويعاقب عن طريق الأطباء. ثم قالوا في حد جواز الإسقاط الاختياري، الإسقاط يكون ضرورة إذا تعارض بقاء الحمل إلى نهاية مدته مع حياة الأم، فحينئذ يقدم الأصل على الفرع ويتجهد الأم لتبقى حياتها وتعوض عن هذا الجنين. أما الكلام الاختياري الذي ينادون إليه اليوم لعلة اقتصاد أو غير ذلك، فهذا يقولون إذا ساعد طبيب امرأة على إسقاط حملها بعد ساعة من تلقيح البويضة فهو آثم مرتكب جريمة. فهؤلاء الأطباء ذوي الشأن، والآن في الوقت الحاضر يقول طبيب سوري بأنه قال الفقهاء مقالتهم، ونحن الآن ولدينا الأجهزة التي تساعدنا ونعرف تطور أحوال الجنين، يقول إنه بعد في الأسبوع الثالث إلى آخر النمو بحوالي 200 مليون خلية حتى يكتمل الجنين، ومن الأسبوع الثالث يبدأ تشخيص الإنسان في تخطيطه وهو في قرابة 3 ملي إلى أن يصل إلى 5 خمسة ملي إلى اثنين سنتي، عند اثنين سنتي يقول تبدأ بوادر التخطيط لإنسان، وعند الأسبوع الخامس تظهر أطرافه وفتحة الفم، وإن كان لا يتجاوز الخمسة سنتي في الرحم. فيقول بهذا يصبح إنسانا مخططا، والجناية عليه جناية على إنسان. وينقلون عن ابن حزم أن من أسقط الجنين بعد نفخ الروح فإن عليه القصاص، لأنه قتل نفسا موجودة بروحها. والفقهاء يقولون من اعتدى على حامل وأسقط حملها وخرج ميتا فإن عليه غرة وهو آثم، وإن خرج وتحرك أو أظهر أثبت الحياة ففيه قصاص على بعض الأقوال. إذن إسقاط الحمل جريمة طبيا ودينية. ونحن إزاء هذه الدعوات يهمنا ما هو أخطر من هذا كله، وهو من يأخذ بتلك المقترحات ومن يصدقها أو يعمل بها، لأنه لا يؤمن عليه من الردة عن الدين عياذا بالله. لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا بأن المجادلة كما ذكرنا سابقا في تحريم الميتة وتحليل المزكاة، لما جاء الشيطان وقال سلوا محمد عن الشاة تموت تقول محرمة من الذي أماتها، وعن الشاة تذبحونها تكون حلالة من الذي ذبحها، فإن قال الميت أماتها الله فقولوا له كيف بتحريم ما أماته الله وبتحليل ما ذبحتموه أنتم. وجاء قوله سبحانه وإن الشياطين ليوحون إلى مين لإيش ليوجد وين، فإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. يقول العلماء شرك طاعة، ويقول البعض شرك إخراج خروج عن الدين. وحديث علي بن حاتم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه الصليب وأخبره قال كم تعبد، قال سبعة آلهة، قال كيف هم، قال ستة في الأرض واحد في السماء، قال أيهما الذي ترغب وترهب، قال الذي في السماء، قال أفتخذتم أحباركم ورهبانكم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم حتى يكونوا أربابا، قال وهذا محل الشاهد ألم يكونوا يحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمون، ويحللون لكم ما حرم الله فتستحلون، قال بلى، قال تلك عبادتكم إياهم. وهكذا أيها الإخوة، إن من جاء بتشريع أو بتنظيم يخالف شرع الله ويطيعه إنسان في ذلك فقد اتخذ ندا لله شريكا في التشريع، ويطلق عليه الشرك. ولكن هل هو شرك طاعة أو شرك كفر وخروج عن الملة؟ أقل شيء أنه دخل تحت مسمى الشرك. ونسأل الله سبحانه العفو والعافية. وبإجماع المسلمين من أطاعه معتقدا حل ما هو حرام أو حرمة ما هو حلال فهي ردة عن الإسلام. ولكن إن اتبع على هوى في نفسه أو لتحقيق مصلحة فهو الذي فيه الخلاف في مسمى الشرك، شرك طاعة أو شرك عبادة، ويخرج ذلك عن الملة. وبهذا أيها الإخوة ينبغي على المسلمين أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم، وأن يشارك العلماء كل ما استجد، لأن لا جديد تحت السماء وفوق الأرض يخرج عن نطاق التشريع الإسلامي، إما أن يكون صريحا بنص سابق أو يمكن أن يلحق بقاعدة عامة أو يقاس على نص سابق. ولابد للمسلمين من البحث والتنقيب والدقة والعلم والمعرفة في إيجاد حكم شرعي لهذا العمل الجديد. لأن بعض العلماء يقول في قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، بأن الكتاب شامل لكل ما تحتاجه الأمة منذ أن نزل الوحي الكريم إلى أن تقوم الساعة. وسبق أن قدمنا لكم في قضية نقل الدم، وهي قضية مستحدثة ما كانت في السابق، ونوقشت هذه المسألة في الجامعة الإسلامية في أول سنة افتتاحها عام 81، وكان في يوم الخميس وفي رمضان، وجاء كان هناك النادي يقام، ومن ضمن الأسئلة في النادي بعد الكلمات سؤال عن نقل الدم بالنسبة للصائم وبالنسبة للطهارة والنجاسة وبالنسبة للتداوي، وكان طبيب الجامعة أحمد سليمان موجود، ودرت المناقشة من ناحية طبية. بين الطبيب بأن نقل الدم لا يكون دواء قط، إنما يكون إسعاف في الحالات الاضطرارية كالحوادث، وتقل كمية الدم في الجسم ويخشى على القلب التوقف، فيعطى بكمية من الدم تصلح لدورات الدموية واستمرار الشفط والدفع، كما لو كان الخزان عندك فاضي والدينامو يشتغل على الفاضي يحترق فتمده بالماء. وكذلك السوائل، إذا نقص السائل في الجسم أعطي الإنسان من السوائل سواء محلول ملحي ولا جليكوز ولا أشياء أخرى، لتبقى نسبة الرطوبة في الجسم وهي 1 على 11. فبين الدكتور مهمة نقل الدم أنها الحفاظ على الكمية المطلوبة لاستمرارية القلب في عملية الضخ. أما من ناحية الحلال والحرام فاعتذر الدكتور وقال المشايخ موجودين أولى بهذا. فسأل الشيخ بن باز حفظه الله جميع الحاضرين، فمنهم من قال هذا نجس لا يجوز التداوي به، التداوي ليس بدواء إسعاف، ومنهم من قال لا ندري أمر جديد مستحدث. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه موجود ساكت لم يتكلم. فسأله الشيخ بن باز يا شيخ أراك ساكت ما تكلمت، فقال يا فضيلة الشيخ بماذا أتكلم؟ ليس عندنا آية في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله، وهذه قضية مستحدثة جديدة وهي نقل الدم، ما كان في الأول موجود، فليس للفقهاء فيها نص، ونحن الآن أمام قضية لا نص عليها، ما بقي إلا الاجتهاد، والاجتهاد يحتاج إلى فكر وإلى روية. فقال له الشيخ بن باز وليكن، ليكن اجتهادك في هذه المسألة ورأيك فيما تراه أنت الآن على ضوء موجود وعلى ما ضوء ما هو معلوم من كتاب الله وسنة رسوله. فأفق الشيخ قليلا ثم قال إن كان ولا بد يا سماحة الشيخ فإنا نجد في كتاب الله تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره، ثم وجدنا القرآن رخص في لحم الميتة للمضطر، وقال الفقهاء من اضطر ونفد طعامه وخاف على نفسه ووجد لحم الميتة تعين عليه أن يأكل منها، وهل يأكل ما يسد الرمق فقط أو يتزود منها معه في طريقه خشية ألا يجد غيرها حتى يجد طعاما حلالا فيلقي بطعام الميتة ويأخذ الحلال. فإذا كان الأمر كذلك وهو تحريم الميتة والدم معا أي مقترنان، فدلالة الاقتران أن يعطى حكم الدم حكم الميتة. فلما جاءت الرخصة في الميتة للاضطرار يمكن أن يقول قائل بالرخصة في نقل الدم عند الاضطرار، فلو أن مريضا اضطر وتوقفت حياته على نقل دم من إنسان آخر فنقول هذا شبيه بمن اضطر إلى أكل لحم الميتة لإنقاذ حياته. فقال الشيخ بن باز وماذا نريد أكثر من هذا؟ هذا يكفي. وهذا أيها الإخوة نقول مسألة استجدت ولا بد لعلماء المسلمين أن ينظروا فيها، ويردوها إلى أصل من أصول التشريع، إما قاعدة عامة وإما قياسا على قاعدة أو على نص، ليخرجوا للعالم ولا يتركون الناس ضياعا للأهواء تتلاعب بهم ولأصحاب الأقوال أو الأغراض. ونتساءل أيضا، هذا المؤتمر الذي انعقد ويطالب بالإجهاض، هل هناك من علماء المسلمين من شاركوا في ذلك أم أنها سياسية واقتصادية؟ وما شأن الأمم المتحدة في هذه القضية الإنسانية الدينية؟ كان ينبغي أن يكون هذا المؤتمر يشارك فيه من علماء المسلمين من يقول كلمة الدين. وإذا كان الفاتيكان وهو ما ينطق باسم المسيحية في العالم شارك واعترض على هذا، فكان المسلمون من باب أولى. إذن يهمنا التنبيه على خطر هذه الدعاوى من جميع جوانبها، سواء كان بإباحة الجنس أو كان بإسقاط الحمل أو كان بتأخير الزواج إلى عهد معين. وبالمناسبة سمعت من طبيب معه ولدان صغار، أحدهما 6 سنوات والآخر 7 سنوات ونصف رأسه شيب، فقال لي يا فلان، قلت نعم، قال حالا تزوج، قلت له ليش؟ قال شوف دب والشيب في رأسي، متى يكبر الإنسان ويربيهم يكون كبر وهو قد عجز، يجب على الإنسان أن يتزوج في بادئ شبابه ليستطيع أن يرعى أولاده وأن يصونهم وأن يؤدبهم. فإذا أخرنا الزواج إيش معناته؟ لا بد للطاقة الجنسية من تصريف، والرسول وجه وبين فعليه بالزواج. فإذا لم يصرف في الزواج في الحلال سيطلب طريقا غير مشروع، وإذا كان طريقا غير مشروع لا يعترف بأبنائه فيكبر على تلك الحالة، وإذا رزق الولد الشرعي بعد ذلك يكون بعد أن أفضى جهده وجاء كما قيل أتى الزمان بنوه على إيش؟ صغر فكذا، وأتيناه على كبر، يعني نحن جئنا إلى الزمن ونحن كبار بس انفادنا منه بشيء، ولكن غيرنا جاءهم الزمن على صغر وعلى شباب استطاعوا أن يستفيدوا منه. فإذن أيها الإخوة، نحن أردنا بهذا، وإن كنا جميعا لا نملك لهذا المؤتمر شيء، لكن جميعا يجب علينا أن نعرف خطره وأن نعرف أن من أخذ بتعاليمه يخشى عليه الشرك بالله أو شرك الطاعة. ونعلم جميعا بأن هذه مقررات تتنافى مع الإنسانية والأخلاق والمجتمع والدين فضلا عن الناحية الاقتصادية. وأشرنا سابقا بما ذكرناه في تلك المحاضرة في ذاك البحث أن العالم لم ينقصه نماء اقتصادي، ولكن ينقصه يد عاملة، كما قرر ذلك الدكتور عبد الواحد وافي، وكما أشرنا أستاذ علم الاجتماع في الشرق الأوسط، بأن العالم في حاجة إلى زيادة يد عاملة لتستثمر الأراضي المعطلة، وهذا هو واقع الأمر. وبالله تعالى التوفيق.